يقول: إذا كانت العلة في الذهب والفضة هي الوزن على المذهب، فكيف نلحق الأوراق النقدية بأحكام النقد مع قولنا العلة قاصرة، فكيف تعدى إلى غيرها؟ قلنا لكم نحن نلحقها بالنقد نسبا. فإذا قيل لماذا ألحقتم الأوراق النقدية بالذهب والفضة وليست موزونة، نقول جواب بأمرين. الأمر الأول: كانت في أصلها ذهبا وفضة مربوطة بالذهب، فبدل أن تحمل معك كيلو ذهب أعطاك الحاكم ورقة لسهولة التداول بين الناس، معنى هذه الورقة معناها تساوي كيلو ذهب لتكون خفيفة المحمل عليك. هذا جانب. الجانب الآخر: إذا لم نجري عليها أحكام النقدين سوف يكون فيه فوضى شديدة في حل الربا بها، فلو قلنا ليست محمولة ليست موزونة فلا نجري عليها أحكام النقدين، معناها نقول ما فيها ربا، فيباع مثلا مليون بمليون ومئتين منها، وهذه المفسدة بعينها هي التي من أجلها حرم الإسلام الربا. كيف؟ لو أتيت البنك وقلت له أقرضني مليون ريال وأعطيك مكانها مليون ومئتي ريال، تمام؟ فلو قلت إن هذه أوراق نقدية لا يجري عليها الربا على قول المصنف، هذه أوراق نقدية لا يجري عليها الربا، أقول حتى ولو لم نجري عليها أحكام، نقول نقول يجب أن نجري عليها أحكام النقدين في الربا، لأن لو لم نجري عليها أحكام الربا فإن مفسدة الربا فيها هي المفسدة الحاصلة في هذا البيع نقد بنقد أوراق نقدية بأوراق نقدية هي نفس مفسدة الربا. كيف مفسدة الربا؟ نلزم هذا الضعيف يدفع مليون ومائتي ريال بدل مليون، فبهذا قد قهرنا وظلمنا هذا الرجل الفقير. واضح لكم؟ هذا التخريج على قول المصنف. وإذا قلنا إن الأوراق النقدية العلة فيها الثمنية فنقول تحرم. يقول: ما حكم صرف 100 ريال ورق ب 95 نقطة يشترط المساواة؟ ما يشترط، يعني ريالات ورق بهلل فضة يجوز تقول له خذ 100 وأعطيني 90 بشرط تقاطع، يعني بيع ذهب في فضة. واضح؟ ولو كان يصرف ذهبا، لو كانت هذه الدائرية الصغيرة ذهب، لو كانت ذهبا ليست فضة نقول يجب فيها الحلول والتقابض ويجب فيها التماثل. يقول: هل يجوز أن أبيع 5 ريال ورقية ب4.5 ريال حديدية التي كل قطعة منها ب50 هللة؟ نفس السؤال السابق. إذا كانت القطعة الحديدية هذه فضة وهذا ذهب ورق نقدي يجوز. واضح؟ لماذا؟ لأن الذهب بفضة يجوز التفاضل لكن يجب الحلول. وهذه فتوى اللجنة الدائمة والشيخ بن باز رحمه الله وغيره، لأن اختلف الجنس الذهب بفضة. ونحن قلنا إن الأوراق النقدية جعلناها نقد نسبي، ليست هي نقد ذهب وفضة لكن نسبيا نجري عليها تلك الأحكام في الربا والزكاة. يقول: لماذا لا يجوز رد الدرهم أو الدينار إن كان معيبا من غير جنسه؟ لماذا لا يجوز رد الدرهم أو الدينار إن كان معيبا من غير جنسه؟ لأنه عين وأتى شيء غير معين. لو شخص قلت له مثلا أعطني موز فأعطاك تفاحا يبطل العقد، قال ما اشتريت هذا، فكذلك لو عين هذه الدراهم ذهب ثم أتى لك بدراهم فضة. نعم. يقول لماذا لا نجعل الفلوس نقدا نسبيا كالأوراق؟ ما نجعلها هي كالأوراق، الفلوس في أصلها السلاطين يجعلونها من حديد نحاس نيكل، لو جعلت من ذهب أو فضة يصعب الحصول عليها فيجعلونها وسيلة للتعامل، واضح؟ فيجعلونها لها أحكام الفلوس السلع، تمام؟ والفلوس إن كانت فضة فنقول هي نقد، مثل الآن ريالات الفضة، هي كانت فضة خالصة فهي نقول نقد، ونقول نقدا نسبيا بل هي نقد. وإذا كانت غير فضة فنقول هي فلوس يجوز فيها التفاضل. يقول عندما نذهب إلى الصراف نعطيه 100 أوراق ويعطينا 500 ريال، والواجب أن يزيد نصف ريال، إما لعدم وجود نصف ريال أو لغيره، ما لا يجوز، مثل ما قال مسلم سواء بسواء. يقول رجل معه 100 ريال ورقة واحدة وراد صرفها بخمسين فئتين، لكن ذهب الصراف إلى المحل المجاور للصرف، هل هذا يجوز أم هو بالعد أو هو عدم التقابض؟ لا تجري العقد حتى هو يحضر الخمسنتين. فيقول أنا أرغب في بيع 100 ريال ب100 ريال لكن فئتين، ما يقول بعتك، يقول أرغب. فإذا ذهب وأتى بها وقال الآن ملكتها بيع عليك، نقول يجوز شرط التقابض. يقول كان في من مضى يستخدمون الملح كعملة نقدية مسكوكة وهي من الكيل كما ذكر الحديث، فهل يكون له حكم الذهب والفضة النقديان أم ماذا؟ لا أظن يستعمل الملح كثمنا، ولو فرض أنه يستخدم ثمنا بحيث ينقل من الكيل إلى الوزن، فبعض أهل العلم يقول لا ينقل عن حاله التي وضع عليها، فالملح ملح بالكيل فلا ينقل إلى الوزن، لأن سنة الله في الأموال لو نظرت أنها دائما تعود للذهب والفضة، فالله عز وجل جعلها للناس في التعامل في البيع والشراء ونحو ذلك بالذهب والفضة. فلو قدر أنهم استخدموا مثلا الجلود ثمنا، فمن قال إن العلة الثمنية يجري عليه الربا، ومن قال أن العلة فيها الوزن يجري عليها الربا. يقول عند تحويل المال من بنك داخل بلد إلى بلد آخر تتغير العملة، قد يقبض المحول له المال بعملة بلده العملة الأخرى في وقت غير الذي حول فيه المال، ما الحكم هنا؟ في هذه العملية عدة عقود، العقد الأول بيع الصرف، بيعني 1000 ريال ب500 جنيه سوداني مثلا، فالآن عقدنا البيع الأول وهو بيع الصرف، فصرف لي فقال أنت عندك الآن 500 جنيه، فيقول له خذ هذه 500 جنيه وسلمها لفلان في السودان، فهنا عقد آخر وهو إيجارة يعطيها إلى فلان، وبهذه الإيجارة أنت ودعته هذا المبلغ فهو وديعة ثم إيجارة، احفظ هذا المبلغ، وبحفظك هذا المبلغ سلمها لفلان ونعطيك أجرة عليها لتسليمها لفلان ويخصم من المبلغ، فيجوز مثل ما أخبرناكم بشرط الأمر الأول الصرف ثم يحول. يقول محلات الصرف الموجودة الآن هل ما يعملون أو ربا إذا زادوا المبلغ إذا اختلفت العملة يجوز. مثل 100 ريال سعودي ب 120 ريال قطري ما في بس اختلفت العملة فاختلف النوع. يقول هل يجوز بيع الذهب بالحلي متفاضلا؟ سبق لكم ذهب بذهب لابد أن يكون فيه الحلول والتقابض والتماثل. نعم يا يعني. أقول لماذا ذكر الحربي خاصة؟ أقول إذا كان لا يجوز الربا مع الحربي باب أولى مع الذمي والمعاهد والمستعمل. يقول إن اعتبرنا الأوراق النقدية فلوسا كيف يكون الربا؟ لا نحن نقول ما نعتبرها فلوس لئلا يأتي مثل هذا الإشكال، وإنما نقول نعتبرها نقدا نسبيا يجري عليه الربا، لأن علة مفسدة الربا هي نفسها في التفاضل بالأوراق النقدية سواء بسواء، وهي ظلم وقهر المسكين الفقير المقترض. يقولون الفرق بين أحكام النقد النسبي وأحكام الفلوس، هل هناك فرق في الأحكام بينهما؟ الفلوس عرض مثل لو تبيع الحديد هذا وتجعل الحديد هذا وسيلة في التعامل